لفترة كبيرة، هكذا الشرق المسيحي متأخر تأخر لا حدود له في قضية المخطوطات والأصول والنصوص اليونانية. ويمكن الدواء شمالة في التسجيل، يمكن الدواء شمالة في التسجيل اللي كان بيتكلم فيه البيبليكال كريتيسيزم، وأدى في تخيفه من نقل التجربة اللي هي البيبليكال كريتيسيزم كل ما تحمله من معاني إلى الترجمات العربية وإلى المكتبات العربية، وقال بنفس اللفظ انه يعني انا تكتب لي في الهامش ان هذا النص غير موجود في الترجمات القديمة، هذا النص غير موجود في المخطوطات اليونانية، ده بيشكك ان يا جماعة هكذا كان لفظ البابا شنود. فالشرق المسيحي العربي متأخر في المعركة الان اللي الدائرة في الغرب حول المخطوطات والترجمات بقصد او بغير قصد. الغرفة الغرفة ومجمة القائمين في تلك الغرفة انهم عايزين يلقنوا معركة غلط، يلقنوا معركة جديد من الغرب الى الشرق، عايزين بقى ينقل كل ما هو مدار نقاش فيه في الغرب الى الشرق، لان الناس لسه بيكلمونا من الذي حرك ومتى حرك، ويدخلونا في متاهات وشوارع جانبيه لكي لا نمشي في الطريق السليم، لانه النقاش في الغرب الان ما بقاش فيه مين حرك ومتى حرك، لا ده كل طرف بيرمي الطرف الاخر بالتحريك. اصحاب الكينج جيمس فيريان يعني مثلا على سبيل المثال، دكتور هنزل لكم الموقع بتاعه الان او موقع الكتاب بتاعه، دكتور اسمه سمويل جيب. الدكتور سمويل جيب عامل كتاب اسمه The Answer Book، عامل كتاب اسمه The Answer Book. الموقع بتاعه انا نزلت موقع على الـ على الـ على التكست، يا ريت تنزلوا كمان الموقع ده. كتاب واحد اسمه دكتور سمويل جاب عامل كتاب اسمه ذا انسر بوك، بيدافع فيه على كل ما يتعلق بالكينج جيمس فيرجن. يعني هو عاوزك تدخلوا على الموقع ده وتقراوا، بس اجابه سؤال من احدى الاسئله اللي موجوده في الكتاب. الراجل يأسس انه مدرسه اسكندريه او يعني مدينة اسكندرية دايما بتذكر في الكتاب المقدس بشكل سلبي، ودايما هي مصدر الشيطان، ومن المصدر دايما هي كرامه للعبوديه والتعذيب والشيطان، وبيأسس ان الناس السكندريه اللي هو بيتكلم عليهم دلوقتي هو الناس عمل اتباع الشيطان اوريجانوس وغيرهم، وان المفروض ان احنا نلتزم بالنص السوري الناس الانطاكي. ليه بقى؟ لان دايما الانطاكي ذكرت في العهد الجديد باليمين الخيرة التي يحبونها الخير وكذا. كل ده بيؤسس فيه ليه؟ لكي يخرج باستبيانه ان الكيل جيمس واجه لانه كان يعني الناس الانطاكي اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي هي الحق وهي النسخة الصحيحة، لا كل التجارات الفنيه والناس السكنيه النادي الاهلاويه في اسكندريه كل هذا من اعمال المحرفين ومن اعمال المنطقين ومن اعمال الذين يريدون ان يجعلوا كلمه الله محرفه وليست اصليه. فتصوروا وصل بهم ان حاله ما انه يحسس في منحة ساذجة للغاية، ان الكتاب المقدس كل ما ذكر عن اسكندرية وعن النص هو رمز للاستبداد والتحريف والتعذيب وبالتالي تقويم واحد من النص هو اشياء غير خيرة، مخطوطات غير سليمة من النص المحرك والمغلل، حتى يقنعنا ان كل الترجمات الجميلة التي تعتمد على المخطوطات التابعة لنص العائلة السكندرية هي مخطوطات محركة، لكي يؤتينا الانطباع ولكي يلفت لنا للإيمان وللاعتقاد بنسخة الملك جيمس التابعة لنص الأنطاكي أو نص السوري اللي أنا بتكلم عليه هي النسخة السليمة غير محرفة والمعتمدة واو. يعني أنا عاوز يعملنا بحث المرة الجاية نخلي بقى مجموعة من الأخوات. أنا شايف من الغرفة ممكن في أخوات يعملون البحث ده. فعاوزين نعرف إيه حركة الكينج جيمس الروكرز أتباع الكينج جيمس الكينج جيمس الروكرز الكينج جيمس الروكرز الكينج جيمس الروكرز في مئات المخطوطات ومئات حركة الكتب والمواقع اللي بتتكلم على أتباع الحركة دي وبيدافع عن الكينج جيمس وبيتهمه كل المخطوطات والاحتكاكات الصناعية بالمحقق يعني مخطوطات محققين ومخطوطات حرفت وبدلت كل ده لأنه كمية التراجم فعلا تؤدي إلى هذا الطرف عن هذا الطرف وده اللي هنتكلم عليه النهارده. مصادر ما هتكون كتابات الأب القدس عبد المسيح قصيدة بالخير هتكون دكتور مهند إسحاق القس شمال مهند إسحاق التغيير اسمه لما ارتقى لمنصب أو لدرجة الكهنوتية هتكون المدفع إلى العهد الجديد بالترجمة الكاثوليكية فحنا يعني هنأخذ مصادر أخرى غربية وهكذا لكن دولت عشان بس ايه نتكلم عن الحياة المتوفرة للناس وأيضا يعني لا نكون بعيدا عن التطورات الغربية هنراجع بعض المصادر المهمة. احنا محيطة وخطير جدا هو موضوع العوائل أو عائلات المخطوطات الكتاب المقدس. يعني موضوع الحلقة هيكون عن عائلات مخطوطات الكتاب المقدس. هل حد يتنبه على التكست هل هي من الرقب الأعلى ولا من الرقب الأدنى؟ طبعا هو يعني يدخل في نطاق الرقب الأدنى اللي هو الكريستوسيزم وليس الخير الكريستوسيزم. طيب هنبدأ من الأخر إلى العهد الجديد الترجمة الترجمة الرهبانية اليسوعية في صفحة 14 بيكلمنا عن العوائل المخطوطات والنص الأنطاكي أو النص السوري بيبدأ بيه ويقول النص يقال له الأنطاكي أي السوري بالنظر إلى أصله الذي ينسب على العموم الأنطاكية في نحو السنة 300 فقد ورد في معظم الكتب المخطوطة باليونانية ولا سيما أحدثها فإنه ما لابد أن أصبح أكثر النصوص استعمالا في العالم الغربي. اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي عائلة كاملة اسمها حد يلخص الكلام وهو مكتوب ده يا جماعة التكست واحد يتفرغ لهذا عشان الناس تركز في المسموع والمقروء واحد يلخص ما أقوله على التكست. النص ابتداء النص الأنطاكي هو يطلق عليه النص السوري ويطلق عليه النص البيزنطي ويطلق عليه ما يعرف بالتكستس ريسيبتس أو النص المستلم. يقول الكاتب هنا أو أصحاب ترجمة الرهبانية الإسرائيلية مدخل إلى العهد الجديد لأنه ملامس أن أصبح أكثر النصوص استعمالا في العالم البيزنطي ولذلك يقال له أيضا البيزنطي أو النسخة الشائعة ويجب فيه اهتمام خاص بالأناقة والوضوح وينال إلى التوفيق بين فقرات فيها الكثير أو القليل من التشابه ويجمع الروايات المختلفة في فقرة واحدة قيمته ضعيفة من جهة النقد. ومع ذلك أن طبعات العهد الجديد الأولى اعتمدت نسخا متأخرة لهذا النص فشاع مدة تزيد على 3 قرون وعرف بالنص المتداول أو النص الذي يتداوله جميع الناس. يبقى عندنا النص الأنطاكي هو النص السوري، هو النص البيزنطي، هو النص الشائع، هو النص المسلم المصطلحات ديت لازم الكل يعرفها لانها مصطلحات مهمه جدا. هتجدوها يعني مترادفه بمعنى واحد، وساعات الانسان بيقع في خطا ويقول انه هو النص غير النص الاخر ولا هو ده، لا هو كل دوت بمعنى واحد. طيب انا عندي شيئين في الموضوع ده. اي حاجه الاسماء اللي عرفناها ونسم بهذا الاسم لانه كان منتشر في منطقه انطاكيا او في ما يعرف الامبراطوريه البيزنطيه، والناس ده هو اصحابهم بيقولوا ان قيمته ضعيفه من جهه النقد. قيمته ضعيفه من جهه النقد، ليه قيمته ضعيفه من جهه النقد؟ لان كل النص الشائع ده كان قبل اكتشاف المخطوطات الجديده اللي احنا هنتكلم عليها في ما يعرف الناس سكندر. النص الشائع امتى؟ شائع من فتره من 1515 اول ما ظهر ما يعرف بالنص ظهر واحد اسمه إيرايموس. ده واحد كان رومان كاثوليك، جمع المخطوطات المتوفرة عنه في ذلك الوقت في القرن الستاشر، وعمل نص يوناني ومصري، وكان حقيقي النص يوناني منشور طبعا قبل القرن الحرفان. احنا القصة معروفة بالكنيسة الكاثوليكية كانت لا تسمح اصلا بنشر الكتاب المقدس، وكانت لا تسمح بتدينه، والقضية معروفة ولا داعي للدخول فيه. بدأ ظهور العالم الجديد كان في القرن الستاشر في 1515 على يد واحد اسمه إيرازموس. إيرازموس هذا كان ليه أكثر من طبعا مهم، كل ما بشر يقولون يسمى تيكس تسترسبتس، ودي كلمة لاتين تعني تيكس ذات ليريسيد، فاسمها تيكس تسترسبتس من أجل هذا، أو ما يعرف باللغة العربية بالنص المستند. طيب المخطوطات النص دوت مخطوطات راجعه ايه؟ مخطوطات كلها راجعه للقرون المتاخره للقرن العاشر، في مخطوطات راجعه للقرن ال11، في مخطوطات راجعه للقرن ال12 13 14، كل يعني اقدم نسخه هي القرن العاشر. لذلك صاحب المدخل الى العهد الجديد يقول ان قيمته ضعيفه من غير النقد، قيمته ضعيفه من غير النقد. طيب ايه اهميه هذا النص؟ النص ده هو اللي اعتمدت عليه الكينج جيمس فيرجن. ولو جبت الكتاب بتاع الدكتور سامويل جيم جاء كاتب هذا الكلام في معرض حديث العام الكينج جيمس فيرجن، وما هي المخطوطات اللي اعتمدت عليها، وما هي النصوص اليونانيه التي تربنت من خلالها. الكينج جيمس فيرجن اعتمدت على النص الانطاكي، النص السوري، على التكس السفيكس. طيب هذه واحدة. في عائلة تانية من المخطوطات تسمى النص الاسكندري او النص المصري. نقرأ في الكلام. نص الاسكندري او المصري فكل شيء يدل على انه ينسب الى مصر، بل الى الاسكندرية نفسها. وان الانسان له مدينة من الفاتيكان ودينة من الاسلام، وجد نحو السنة 300 على اقل تقدير، واكتشف في عام قريب عدة أشياء تشبه ما يعود إلى قبل ذلك الوقت بمدة طويلة. وعلى الخصوص نفس الأناجيل الأربعة يكادون عالم الاختصاص كلهم على أن هناك نص قيمة عظيمة من جهة الدقة، وتعتمد طبعات العهد الجديد منها النصف الثاني من القرن التاسع عشر هذا المسمى نص، وهي محقة في ذلك وإن كان لا يمكن عده خلال عشر. نص الاسكندري هو نص كان منتشر في الاسكندرية في مصر، ومعتمد على المخطوطة ايه؟ هما مخطوطتين. طيب مخطوطة تانية، مش قلنا المخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السينائية؟ مش قلنا ايه الكلام ده؟ قلنا نص سكندري، نص سكندري نص شائع في مصر وبالاخص في اسكندريه اعتمد على مخطوطات هي المخطوطه السينائيه والمخطوطه الفاتيكانيه، وايضا على بعض التراجم القبطيه القديمه. طيب نشوف الكلام عبد المسيح بسيط ابو خير في هذا السبب يعني. سألني بس هتطلع في كتابه الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه تحت عنوان عائلة النص السكندري، وتضم أقدم المخطوطات البربية والبوصية والترجمة القبطية خاصة البحيرية والآباء والآباء الأسكندريون مثل كليمنت السكندري وأوريجانوس، خاصة كتاباته التي كتبها في مصر. تقول صفحة 14 نص يقال له الأسكندري أو المصري، فكل شيء يدل على أنه ينسب إلى مصر بل إلى الأسكندرية نفسها. وهم مثال له مجلد الفاتيكان ودين المسلمين السينائي، ولد نحو السنة 300 على أقل تقدير، واكتشف في عهد قريب عدة أشياء توحي بأن وجوده يعود إلى قبل ذلك الوقت بمدة طويلة، وعلى الخصوص نص الأناجيل الأربعة. طيب وتعتمد طبعات العهد منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر هذا مثال للنص، وهي محقة في ذلك وإن كان لا يمكن عده خاليا من الشاطئ. هذا النص السكندري يقول عن يجمع أهل الاختصاص كلهم على أن ناسقون عظيم من غاية الدقة. النص السكندري المعتمد على إيه؟ على التكست، حد يلخص الكلام، معتمد على مجلة الفاتيكاني المخطوطة الفاتيكانية هي الكودكس الفاتيكانس، ومعتمد على الكودكس سيناتيكس اللي هم المخطوطتين الراجعتين إلى القرن الرابع. وهو الأكثر أهمية، مش هو الأقل أهمية، وهو الأكثر أهمية وأعلق، يكاد كلام ربنا يسوعي يكاد يعامل الاختصاص كلهم على أن أعمال النص قيمة عظيمة من جهة الدقة. يكاد يعامل أهل الاختصاص كلهم على أن أعمال النص قيمة عظيمة من جهة الدقة. طيب نشوف كلام الدكتور ايمان اسحاق عن النص، نص السكندري في كتاب ليه مهم جدا مش مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الاصليه. يقول في صفحه 41 يقول لو نص العهد الجديد في المجلد السينائي وفي المجلد الفاتيكاني النص المعروف باسم النص المتعادل أو النص الإسكندري الذي يشتهر بدقته البالغة في صفحة 41. إذا النص كان اسم النص المتعادل واسم النص المصري وبيسموه الإلكساندريان تكست، كل الأسماء ديت أو كل المترابطات ديت اللي عائلة واحدة في المخطوطات هي العائلة السكندرية. في صفحة 42 بيكمل ويقول ويميل علماء اليوم الى الراي القائل بان المجلد مكتوب في الاسكندريه اللي هو مجلد الاسكندريه، وتعتبر قراءه المجلد الفاتيكاني والمجلد السينائي في العهد الجديد اهم شهاده للنص المتعادل اللي هو رواسع التكست المسمى ايضا بنص الاسكندريه الاكزامبل تكست بسبب مساخته في الاسكندريه وتميزه بالدقه على غيره من النصوص كل دوت شهادات مسيحيه ارثوذكسيه بعد ان اتينا بالشهادات الكاثوليكيه لدقه النص السكندري. في صفحه 45 كان بيتكلم على مجلد اسمه او مخطوطه اسمها الكوري ديوتي، المجلد الكوري ديوتي. يقول في خدام الحديثي ولكنهم كان بيتكلم عن مجلد الكوري ديوتي هذا، ويقول ولكنهم ويسعوا على دقه النص الاسكندري الفائقه. ثاني ولكنهم لا يسعوا الى دقه النص الاسكندري الفائقه. كل هذه تعريفات مهمة احنا نجعلها في عقولنا واحنا بنتعرض لقضيه المخطوطات. طيب ونشوف كلام عبد المسيح بسيط ابو الخير الخمس عبد المسيح بسيط ابو الخير وهو برضو بيشهد للنص السكندري. طيب هو الموقع لسه بيفتح لانه الكتاب كله اللي هو الكتاب المقدس يتحدى النقاد والقائلين بتحريفه موجود على صفحه واحده فلسه بتفتح. فهو هنقرا الكور ديوتي الكور بالكاف كل دي شهادات للنص الانطاكي. احنا كنا في بدايه المحاضره هناك علاقه قائمه على اوارها على اوارها في الغرب ما بين مدرسه الكين جيمس غيرهم ومصر تهوان جيمس و ايريت ما هي على التوفيق لو عندك اللي هو الكلام عن النص السكندري لما جيم بيتكلم على الخطوطات العدل ونقلها ابنها معركة القائمة ما بين اتباع الكين جيمس غيرهم واتباع التنميات الحديثة هي قائمة على هذا يعني قائمة على اتباع النص الانطاكي والنص السكندري. طبعا لما كنا شهادات من علماء المخطوطات وعلماء الطائف كلهم على النص السكندري هنا تكمن المشكله. النسخه العربيه المتداوله في الاسواق العالميه والتي يكرم بها الكنيسه القبطيه كنيسه الدار الشنيه وكل الكنائس الموجوده في مصر غير الكنيسة الكاثوليكية بتعتبر من نسخة اسمها بندات. السؤال اللي بيطرحه هل نسخة اسمها بندات بتعتمد على النصوص الأنطاكية ولا النصوص الإسكندرية؟ حد يعرف؟ بالطبع بتعتمد على النص الأنطاكي. ليه؟ لأن كينج جيمس بيرسون لما علقت في سنة 1611 كانوا بيسموها يعني النسخة المتعارف عليها والمحققة يعني. ونسخة اسمها المنهج ترجمة سنة 1865 يعني في بدايات القرن 19. نسخة اسمها المنهج هي نسخة عربية من كينج جيمس وبالتالي هي بتعتمد على النص السوري او النص الانطاكي. طيب المشكله فين بقى؟ المشكله هي كم من الاختلافات الرهيبه ما بين النص الانطاكي والنص السكندري. على سبيل المثال قصه المراه الغنيه الموجوده في حمى تماما مش موجوده في النص السكندري. بهذا تنقص 12 آية من الآية كام؟ من الآية 9 لغاية الآية 20 في نهاية ناقص 16 مش معلومة. الآيات الكثيرة اللي احنا بنسمعها زي عظيم هو سر التقوى الله يوم يتنقص كلمة الله مش نزلت من النص التكاملي مفيش الله عظيم هو سر التقوى الذي يظهر يتنقص آية رهيبة استشهد بها البابا شويه ثاني استدلال ليه في كتاب لاهوت المسيح ليدل على الوهيه المسيح الذين يشهدون في السماء من ثلاثه الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم محدوده من النص السكندري. نصوص كثيره جدا يعني يكاد الواحد يتوقف ويسال كيف كل هذه الاختلافات وان هذه يعني الزوجه والزحم حول عصمة الكتاب وعصمة المخطوطات وعصمة دلوقتي النسخة الشمس من ذلك نسخة الشمس من ذلك قالت معايا هي طبيعة النص الأنطاكي زيها زي نسخة الكينج جيمس فيرجن. بالنسبة للنسخة الشمس من ذلك لم نرى حاجة محطات كده تاريخية مهمة. أول مرحلة عالم الحنوب اللي اعتمد على النص السكندري هم عالمين اسمهم ويست كوتس واحد اسمه نوت. ساعات ستمر وست كوت اند هوت تكست. وست كوت اند هوت تكست الوست كوت اند هوت تكست هو ايه؟ مش مشكلة. انا احنا هنا مش احنا هنا عايزين نعرف نص يعني ايه مخطوطة يعني ايه نص. فانا تحت امركم في اي حد يسأل على تكست. ونقطة برضه عشان الموضوع فعلا يعني اللي اي مرة يطلع حي يعني محتاج فيه وسط كوت اند هولت ميوتس بالظبط كده. هو ده ناقصين معاك؟ طيب مش اتفضل يا اتفضل يا استاذ خالد ماتمك. على طلعت كلام الاب مع عبد المسيح مصطفى الخير في كتابه الكتاب المقدس يتحدى القاضي والقانون تحريفه. هو ده كمان قضيه الوسط كوت اند هولت ميوتس. رابعا تقسيم نصوص المخطوطات الى مجموعات او عائلات. قسم العلماء نصوص المخطوطات والاقتباسات الى اربع عائلات او مجموعات على اساس الصيغه، لان العلماء كانت تكتب في القرون الاولى بدون وقت او فواصل او فراغ الفقرات او علامات التنفس والنبرات التي تمازن النطق وتوضح المعنى من اي ذخائر نحويه في المناطق المصيغه النحويه تدخل معها مرور الوقت. وهنا نشأت القراءات المتنوعة وقد بدأ هذا التقسيم وسط كوت اند هولت سنة 1882 القرن 19 إذ قسم مصر لأربع مجموعات. والنص السرياني احنا اتكلمنا عنه، النص الغربي اللي احنا هنتكلم عنه، والنص الاسكندري، والنص المحايدي. وفي العصر الحالي قسم علماء العلماء نصوص المخطوطات اليونانية ومخطوطات الترجمات واقتباسات الآداء إلى أربع آلاف. المهم هو الكلام على حقيقة النص السكندري. عائلة النص السكندري يتضم أخبر المخطوطات البردية والبوصية والترجمة القبطية خاصة البحيرية والأداء الإسكندريون الأكلمون السكندري أوريجانس خاصة كتاباته التي كتبها في مصر والبابا أثناسيوس الرسول والبابا كيرلس عمود الدين. وقراءات هذه المجموعة تتميز بالدقة النحوية اللغوية كما هي الخشعة وأقصى السهولة والعقولة. وهذا النص يجمع العلماء على انه احسن وارمى من النص. هذا الكلام نزلت على التكست ويعتقد وسط كوت وهيرت انه يمثل النص الاصلي بكل دقه. وهذا غير كل العلماء العاملين هم سلطان وطريقه الاسكندريه الذي كان مركزا بصوره فعاله مما حافظ على النص بصوره دقيقه ورائعه ودرج الى جانب مناخ مصر العلم وهياتها الادبيه ووجودها في قلب الحضارة اليونانية ومركزها الى عضلاتها العلمية وكثيرون. وذكر حاجات كثيرة جدا لذلك. يعني من عظيم يوم ان الناس السكندري هو راس الشهادة مع تقدر عالم المسيح عبد المسيح مصطفى ابو الخير. يعني سيأتي عليه الوقت اللي الذي فعلا يجري فيه انه يعني ما كتب عن الغابه وقناده في كتابه هو لواجه وحياه في الوقت الذي فعلا ياخذ كل نسخ الكتابات دي بتاعته ويعيش حياته زي الاخرى. واعتقد ان هو لا يرمي كتب ان هو عنده مجموعه مترجمين يترجمون الحاجات الموجوده على الانترنت باللغه الانجليزيه ويرقمها. لان هذا الكلام يشير الى شعورها وهو بيتكلم عن هذا. يعني ايه النص السكندري هو الاحسن وادق نص؟ ده برضه النسخه اللي انت بتعتمد عليها الكنيسه الارثوذكسيه في مصر. الكنيسه الارثوذكسيه اعتمدت على النص البيزنطي الذي يختلف جوده وتفصيلا عن النص السكندري فشل ذكرها وهنذكرها فيما بعد. المهم في النص السكندري هذا محطه الوسط كوت اند هولت تكست دي لازم تكون في عين. طبعا في نص تاني اسمه نص القلاع الغربي تكون الترجمة الكاثوليكية. نص القلاع الغربي

غير الترجمة الصورية. يعني دي تبقى كارثة لما المسيحيين لا يعرفوا. انا فعلا ما انا كنت بتكلم على تيكس وسيسيرتس واحد فكرني ان انا بتكلم على اسم دواء. ما الناس السكنداري الناس السكنداري هو المخطوطة السينية الفاتيكانية هو بين قوسين كده يساوي التراجم الحديثة ماشي؟ تمام. طيب النص الغربي اشهر المجلد دي دوت فاينة وفيه مجلد اسم كده مش هتعرفه تكتبوه كلاري مرتانش كلاري مرتانش فهنكتب بس النص الغربي مجلد دي دوت فاينة او النسخة الافلامية ودوت في بعض التراجم بتعتمد عليه. تمام كده؟ دي العوائل اهم ثلاث عوائل ماشي؟ طيب لما ظهر بقى الويست كوتن اللي انتوا عايزين تعرفه الويست كوتن دلوقتي يدلك على مين قاعدوا على المخطوطة الشمالية وقاعدوا على المخطوطة الفاتيكانية وكان معاهم بعض التراجم القبطية القديمة خرجوا نص اسمه ويست كوت اند هورت تكست النص الغربي اعتمد عليه تراجم كثيره جدا ومع تطوره ومع قيام مؤسسات كثيره زي يونايتد بايبل ستادي وزي علماء اخرين واحد اسمه لانشمان وزي واحد اسمه جريستاخ وزي واحد اسمه تشندروف عمل يعني تشندروف هذا عمل نص خاص بيه ولانشمان ده عمل او لانشمان عمل نص خاص بيه ومالك الاستاذ عمل كان نص خاص بيه فظهر نصوص يونانيه كثيره جدا من اشهرها الحالي اللي اعتمد عليه التقنيه العلميه المشتركه هذا اسمه مثل الان تكست ده برضه معتمد على مجموعة المخطوطات اللي اكتشفت حديثة زي الفاتيكانية والسينية والبربية 66 والبربية 75 والتراجم القبطية والتراجم القديمة زي ترجمة البشيطة وغيرها من التراجم. يبقى اللي انت بتعمل ان انت تكتب ده نص ايه؟ سهل ايه؟ ما فيهاش أي حاجة. ما فيهاش أي حاجة خالص. اللي انت كده ان انت تكتب ده نص مأخوذ من السينائية و الفاتيكانية. سهل. طيب جيب لكم اسم السيناوية الفاتيكانية برافو عليكم. بيسموه ويست كوت اند هارت تكست بيسموه كمان الكريتيكال تكست. طيب عالم بقى عدم الاختلافات اللي احنا بنقولها دلوقتي عشان حد مقدمها كده الاختلافات يعني التيكت بسنسات اللي هو يعتمد على ايه؟ يعتمد على ايه يا باسكي؟ يعتمد عليه كين جونز ويعتمد عليه من ذلك ما بين عيوبكوت حوالي 5000 اختلاف 5000 اختلاف ما بين حذف ما بين اضافه ما بين تغيير كلمه ما بين نص مخالف ما بين وما بين في مصطلح لازم يكون تعرفوه صح عايز غير التكست ايه بقى غير التكست ده النص الشائع او النص الاغلب ساعات بيسموه برضه نسبه المعلومين واحد اسمه هوجز وفارستد عامل ايه جمع كل المخطوطات والنص الشائع فيهم ياخدوه يعني مثلا عندنا 10 مخطوطات عندنا مثلا الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الأول فيه مخطوطة موجودة في تسع مخطوطات مش موجودة مش موجودة في مخطوطة إذا هناخده هناخده كنص شائع ونأخذه في الموجودة في تكست. ودي دي كارثة كبرى بكل المعايير. ليه لأنه هنفترض ان انت عندك مخطوطتين مخطوطة أصلية ومخطوطة حدث فاتح وبعدين أي حدث فاتح نسخت منها. فبدأ فيها 10 مخطوطات 20 مخطوطة وحدث فاتح نسخت وانتشرت. هي انتشرت لكن في الحقيقة ان الناس انحرفت. ولذلك الرب عبد المتين نشيطة بالخير اتكلم كلام رهيب جدا. قال ان الاعتماد هو على الانفق وليس على الانفق الاقدم وليس على قضية الشهرة او قضية التوسع في عدد المخطوطات. يعني مثلا في مخطوطات كثيرة جدا موجود فيها قصة المرأة الزانية، لكن المخطوطات الاقدم ليس موجود فيها غير قصة، زي المخطوطة السيناوية، زي المخطوطة الفاتيكانية، زي المخطوطة الاسكندرية، زي بردية 66، ده أقدم مخطوطة من غير حنة، بردية 66 ده راجع للقرن الثاني. فإذا الكلام هنا ليس على الأغلب، ولكن الكلام على الأقدم، وهذا ما أقر به الأب مات 60 في خلال كلام حوالين إيه هو المعايير اللي يعني توصل لها العلماء في الحكم على المخطوطات. الحكم على المخطوطات نمبر 1 هي المخطوطة الأقدم، هي المخطوطة الأصح، وده شيء طبيعي جدا يعني. طيب احنا كده بس حاجة اسمها المغارسة تكش لازم اكون فاهم. قبل الويست كوت يا جماعة ظهر اكتر من شخص عمله برضه نصوص معينة هي مش مشهورة لكن هو زي واحد اسمه جيسباخ. جيسباخ احنا اتكلمنا عليه، حد يكتب لي على التكست بقى. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن جيسباخ ده وكلامه في ايه؟ برافو عليك. الكلام ده فعلا كلام عن مناسبة الصوت بخير. برافو اللي انت بتنسبه. جيسباخ يا ردودي تسمع عنه؟ سينوبتيك بروبلم هو اول ما تكلم عن قضيه المشكله الاذاعيه الاناجيل الاذاعيه لا شمال بسنه 1800 فريجنس وتشيندروف. طيب احنا دلوقتي هنعمل حاجه مع بعض جميله جدا يعني بجد يعني هتحسوا بيها بشيء بشيء جميل. حد يكتب لي هنعمل مقارنة في مقارنة عامة دلوقتي هننزلها ما بين التيكت السوسيتس من غير وما بين كل النصوص دي اللي هم ايه؟ الويست كوتس والجريسباخ واللاشمان وتريدر وتشندروف. تشندروف هو اللي كان عايش عليه. تشندروف هو اللي اكتشف المخطوطة السينمائية، وفي كتاب رائع جدا مترجم للعربية وموجود في مكتبة المهتدي عامل اسمه قيامة المسيح من سيناء. بيحكي فيها قصة اكتشافه للمخطوطة ومنظور رهبان مبارك سانت كاترين المصريين الارثوذكس كانوا يعني في حالة من الهبلة أمام عاملينهم بيسألهم. كان في درجة كده موجود فيه مخطوطات قديمة فبيقول لهم ايه ده؟ قال لهم لا دي شوية دلالة قديمة. فهو يعني تشتت فمسك البتاع لا فيها مخطوطة سينائية. المخطوطة السينائية دي يا جماعة أقدم مخطوطة والوحيدة اللي فيها عظم النيل كله. لأن فيها أقدم مخطوطات العالم الجميلة هي المخطوطة السينائية والوحيدة اللي تحتوي على العهد الجديد كله. المهم الكتاب ده مهم جدا في الزبالة اسمه قيامة المسيح في سيناء. المهم أنا عاوز بقى الناس تركز معايا جدا. والله يا جماعة يعني هذا ليس يعني مدحا في الروم ولا مدحا في القبيلة. الكلام اللي أنا بقوله والله 99.99% من القساوسة والقمامسة وعلماء اللاهوت المصريين وغير المصريين من العرب لا يعلمون ذو أي شيء. والله الذي لا إله إلا هو. هنتكلم على عوام المسيحيين. احنا هنعمل حاجه بسرعه كده بقى جميله جدا هناخد المواقع دي لو فتحت تقول يعني المواقع الموجوده ايه بقى؟ الموجوده ايه؟ الموضوع ده عباره عن مكان مدريد. التيكت السيستس من الموضوع وعايز تطلع تيكت بسرعه. ايه هو التيكت السيستس؟ ومعنى التيكت السيستس هو رئيس القلم والكتاب. التيكت السيستس احنا هيتكتب على التيكت دلوقتي وما بين الوست كوت والشمعات والترجل ده احنا هنعمل ايه؟ وايه الاختلافات فيما بينهم؟ تمام؟ الجداول هي بتبين كده عشان ده بدل كارثه يعني بدل كارثه مش بقيت فاعل من المحطوط الشرعيه الافتكاريه وبعض التقارير القبطيه ماشي؟ طيب الموقف ده يعني عن طريق الكونفرنس عن طريق التمويل الرئيسي حاجات مرايه كده هي عامل محمد الهاشم ده تمويل المفروض اختلاف بين يعني حذف في النص يعني نقص كامل الحراسه نقص كامل الحراسه ونقص كامل الحراسه substitution يعني استبدال كلمه مكان كلمه على راس التماس تمام 3% conditions يعني اضافه 13% conditions يعني اختلاف المره يعني مثلا قصر المره زي ما احنا بنعمل مرتبات موجوده في 100 نقطه وليس في 100 حاجه فهو بيقسم لك الاختلافات ما بين التكست ريسبتس وما بين الاختلاف النسخ طيب دول الكلام ركزوا معايا انا مش فاهم حلو ايه اللي هيعمل على التكست الجدول الثاني يقول لك انه الاختلافات اختلافات تلمها مع التكست ريسبتس في 3095 يعني في 44% من النص طيب النص العالم في 3923 80% والتشنجرير في 84% 3898 والوست كوت 87% 87% اختلافات مع التكست السيستس في المواضع هي 3165 طيب في الجدول اللي بعدين بيعمل وجه الموافقة مبين وجه الموافقة مبين النص المهم سواء تريجز او تشندوف او السكوت او نص الالم مع مع مع التكستس ريسبتس تاني هنعرف الكلام مهم الشامبل في ال 4165 الموضع اللي احنا اتكلمنا عنه The agreement of the four critical tickets يعني الموافقة في الأربعة تيكتس الموجودين موجودين في اللي فوق هو الموافقة اللي تحت ده هو عدد المخالفة انت فاهمين ليه؟ يعني هو عامل موافقة موافقة مثلا التشنجرير تيكست مع التيكست السيستس تبقى من عدم الاختلافات واضحة يعني الوحدة اللي المفروض عدم الاجريمنت مع عدم الاختلافات تمام وجاي بقى الحاجة من التريبلز مثلا هو مع التشنجرير الموافقين 2765 مرة والتشنجرير موافق مع الوست كوت 3194 ونيوت الالم مثلا موافق للوست كوت الريستنس في 3195 من المختلفات اللي هم مختلفينها مع التكست السيستس هو ال ان احنا بنتكلم فيه بنتكلم في الاختلافات ما بين التكستس ريسبتس وما بين النصوص الثانيه اليونانيه اللي هم الاربعه الموجودين ايه عوامل الاختلاف ايه طبيعه الاختلاف كل كل الكلام دي على كده. الجدول اللي بعدين بيحكي لك the percentage of agreement of for each deal or interest. يعني انه اتشوف ايه بقى التقريب متفقين في 72%، يعني هم فيها تغيير من مليون كمان. الوسط قطر اعتقد 76%، الوسط العالم 78%، وهكذا. فيما بينهم الاجريمنت، فيما بينهم الموافقه، فيما بينهم. اوكي؟ طيب. وجايب لك كلام عن الوزير تقيس الدرجه تبعنا. فاللي احنا عاوزين نقوله انه ناخذ حاجه زي الوست كوتن هيرتكس مختلف عن التكس تسنسكس فيما يقرب من 5000 مره او 4165 بالضبط. 4165 ما بين وفاه، ما بين حذف، ما بين ابدال، ما بين تغيير مكان. كل دوت، كل الجداول ديت وكل ذلك البحث الاقصائي موجود او مستخرج من اللي هي المعلومه الرسميه المعلومه زي الكونكوردنس والسترونج نمبرز والانترلينير جريك انجلش بايبل، كل حاجه عندها كده. بتاع الجدول هنشوف ان انا مبين علشان بيستسبس او انتاكي بالظبط كده. بيستسبس بيسال انتاكي. فالجدول ده مهم جدا عشان نعرف ايه الاختلافات وايه حجم الاختلافات، ويعني ايه نفتح نسخه اللي هي فيها نص ونسخه ثانيه ما لهاش فيها نص. لما نفتح بقى ده امامي الان وانا بكلمكم، مثلا النسخه الكاثوليكيه في ايد الشمال ونسخه الهندسه في ايد اليمين. هفتح مثلا في متى 27-35، ماشي؟ متى 27-35 هنشوف نوع من الاختلاف. 27-35 ماشي؟ 35 الرهبانية اليسوعية هي الترجمة الكاثوليكية. ده العهد القديم، فين العهد الجديد؟ ماشي؟ نشوف كده الفرق ما بينهم في اختبار عام كده. متى 27، معلش اخدت وقت ان انا بطلع متى 27. انا بقول ترجمة الرهبانية اليسوعية يا فنجري، بقول ترجمة الرهبانية اليسوعية بولس باسيل. طيب ادي متى 27-35، وقلت العامل الرهبانية الثلوجة ينزلها. فاشوف 35 بيقول ايه في نص الفاندايك، جميل جدا. بيقول ايه؟ ولما صلبوا اقتسموا ثيابه المقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنمر، اقتسموا ثيابه بينهم وعلى لباسي القوا قرعة. ترجمة الوسنة. لا اصلا انا شايفها تانية في ترجمة الاباب يسوعيين، ترجمة الكاثوليكية، لان انا شايفها من الكنيسة الكاثوليكية في مصر اسمها الرهبانية الوسنية، هي ترجمة الكاثوليكية. طيب فبنقع كده في النسخة الكاثوليكية. فصلبوه ثم اقتسموا ثيابه من المقطعين عليه ومحجوه تماما لكي يكون ما قيل بمن اقتسموا ثيابه بينهم وعلى لباسي القى قرعة. يبقى لكي يكون ما قيل بمن اقتسم الثياب بينهم وعلى لباسي القى قرعة، محذوفه من الترجمه الكاثوليكيه، ترجمه الرهبانيه اليسوعيه، ترجمه برضه عليها مش شرط عليها محذوفه من الكلام. ليه بقى محذوف؟ هنا بقى السؤال. محذوف لان الرؤوس كان كانت هيكله اعتقد في سوسيتس الراجع للقرن العاشر، لكن النسخه ديت النسخه الكاثوليكيه، النسخه الكاثوليكيه معتمده على النص الاقدم اللي هو المخطوطه الثنائيه والفاتيكانيه والتراجم القبطيه اللي هو زي ايه؟ الويست كوت اند هوتي تكس. طيب نشوف كده تعليق الترجمه الكاثوليكيه ايه؟ معلقه بالنبي شهرمانه بتقول تدير بعض المخطوطات لكي يتم مقتول على لسان النبي يقتصرون على ثيابي ويقترعون على لباسي. مزمور 22-19 لا شك أن هذه الإضافة أخذت من يوحنا 19-24. يعني أنه في بعض المحطات وهو بيكتب التي لكي يتم قلب النبي اختزم سيدي ولو على المدرس ألقى قرعة خذ من يوحنا لأنه يجب يوحنا فأضافه في إنجيل متى. ده نموذج للاختلافات بين التراجم الذي نقلنا الاختلافات بين المخطوطات اللي بيخلينا نفهم الاختلافات ما بين القراءة ما بين قراءة الارستقط وما بين قراءة التكس تسرشتس علشان نفهم يا جماعة اللي قلت الاختلافات ما بين التراجم الاختلافات العضوية بس ده راجع الشاذر او مريح مريح شاذر لان حال الاختلافات رهيب جدا. ده انا عارف اختلافات نفس التراجم القديمة اللي هي تراجم الملكيني جونز والتراجم الجديدة يصل حجم الاختلافات الى حجم رسالة بطرس الاولى والثانية. اختلافات يصل حجم الاختلاف بين التراجم الى حجم رسالة بطرس الاولى والثانية. فلا احد يقول لي عيسى في الكتاب بقى لا احد يقول لي متى حرف. الاول نعرف متى حرف انجيل متى 29-35. الاول نعرف متى حرف رسالة يوحنا الاولى 5-7. الاول نعرف كيف تم هذا التحريف. لازم نعرف هناك اشياء. هذه هي كانت مقدمة لقضية التكست السيستس ومقدمة الوسط وسط كده عند هارت التكست ومقدمة قضية العوائل ومفهومها وكده. وأظن بكده احنا قدرنا احنا نفهم الناس يعني ايه عوائل والناس في المس ان شاء الله تعالى.